إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذن هذا الحديث الرابع من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله ضمن أو في 40ياته عليه رحمة الله. الحديث الرابع هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكما جرت العادة احنا كل راوي وكل صحابي لم يسبق وأن تكلمنا عنه إلا ونذكر يعني شيئا يسيرا من ترجمته حتى يتعرف عليه المسلمون، لعل الله يعني ينفع أحدا من الحضور بترجمته. صحابي اليوم هو عبد الله ابن مسعود، هو أبو عبد الرحمن، يعني كنيته أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود المكي البدري الهذلي. هذا إذن صحابي هو عبد الله ابن مسعود المكي المهاجري البدري، ويعرف بابن مسعود ويعرف كذلك أو ينسب لأمه، يعرف بابن أم عبد، يعرف عبد الله بن مسعود، ولا تلقاه في بعض الأحاديث وكما وجه إن شاء الله ابن أم عبد. إذن ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يكفيه شرفا هذا الصحابي أنه من السباقين للإسلام، كان من الأوائل من المسلمين الأوائل الذين آمنوا واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير من المشاهد، منها غزوة بدر، يعني كذلك من الشرف أنه حضر غزوة بدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر لن يلي جنة من شهد بدرا أو بيعة رضوان، هذا ما يدخلش الجهنم، من شهد بدرا أو بيعة رضوان. وعبد الله بن مسعود ممن شهد بدرا، يكفيه شرفا أنه حضر هذه الغزوة العظيمة التي يعني كانت منعرجا في حياة المسلمين. إذن عبد الله بن مسعود قلنا هاجر الهجرتين وشهد غزوة بدر ويعني مناقبه كثيرة جدا، مما جاء يعني ذكر بعض الأحاديث فقط، مما جاء في صفاته الخلقية قالوا كان نحيفا رضي الله عنه، وكان آدما شديد الأدمى يعني كان أصمر يعني كان أسود، كان إذن عبد الله بن مسعود نحيفا، ما كانش بالصحابة يعني الخشاد، كان نحيفا. وهذا يدل عليه ما رواه الإمام أحمد وغيره، قال عبد الله بن مسعود كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الآرك، فكانت الريح تكفأه وكان في ساقه دقة، فضحك القوم، قال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن هذا صحابي كان نحيف، يعني كان نحيف جدا، وكان يعني مرة من المرات صعد على الشجرة ليقتلع سواك الآرك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة مع كان النبي وكان الصحابة، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساقيه، يعني كان رقيق بزاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ أشكم ضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن العبد ماشي بطوله وعرضه، العبد بأعماله، العبد بعمله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن قال صلى الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان من أحد. في صحيح البخاري قال عبد الرحمن بن يزيد سألنا حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، قال ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. سألوا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن حذيفة، سأله عبد الرحمن بن يزيد كما في صحيح البخاري، قال يعني سألوه عن رجل قريب الصفات وقريب السمت وقريب الهدي وقريب الطريقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا، يعني لا أعرف رجل يشبه النبي في تصرفه وفي هديه الظاهر وفي أخلاقه وفي تصرفاته كابن أم عبد، لأنه مسألوه قالوا حتى نأخذ عنه. وهذا من حرص يعني التابعين من حرصهم على الخير، قالوا سألوه عن يعني رجل قريب الهدي والسمت برسول الله، فدلهم حذيفة بن اليمان على رجل توفت في هذه الأمور وهو ابن أم عبد رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان يعد من القضاء، وكان له يعني اهتمام خاص بالقرآن، بل قال عن نفسه أنه أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. في صحيح مسلم قال عبد الله بن مسعود لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، البدع من 3-9، لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب رسول الله فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. يقول عبد الله بن مسعود أخذت من فم رسول الله ولا قرأت على رسول الله أكثر من 70 سورة. صح. قال ولقد علم أصحاب رسول الله عمر أبو بكر عثمان علي، ولقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله، أني أعلمهم بكتاب الله، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. وهذا من حرصه رضي الله عنه عن الخير، قال له كان جيت ما عرفكش واحد من الصحابة أعلم مني نرحله ونروح نحصل منه المعلومة ونروح نجيب منه الفائدة حتى نجمع كل المعلومات وكل العلم الذي يتعلق بكتاب الله عز وجل. يقول شقيق ابن سلمة أبو وائل رحمه الله قال جلست في حلق أصحاب رسول الله، قال ما سمعت واحد يرد هذا الكلام ولا يعيبه، معناه كأنه إجماع من الصحابة، حتى الصحابة يعني ارتضوا قول عبد الله بن مسعود، ما كاشكش واحد من الصحابي قال لا هذا الكلام لا ينبغي أو لا نوافقه. قال شقيق كنت أجلس في حلق رسول الله، في حلق صحابة رسول الله، فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. هو القائل رضي الله عنه والذي لا إله غيره، إني أو ما من سورة، ما من كتاب الله من سورة إلا وأعلم حيث نزلت، وما من آية إلا وأعلم فيما نزلت، ولا من آية أو وما من آية إلا أعلم حيث نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه. كذلك يقول في حديث آخر ما من سورة إلا وأعلم متى حيث نزلت، وما من آية إلا وأعلم يعني متى نزلت. كذلك قال والذي لا إله إلا هو، ولو الذي لا إله غيره، لو أعلم يعني أحد من الصحابة أعلم مني وكان يبلغه الإبل، معناه نقدر نحله، لا ركبت إليه، لا ركبت إليه. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم؟ قال خذ القرآن من أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم كم صح مسلم قال خذ القرآن من أربعة، شكون؟ من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. خذوا القرآن من أربعة، أديوا القرآن من هؤلاء الأربعة. والأحاديث يعني في حق في فضل بن سعود وخاصة فيما يتعلق بجانب القرآن كثيرة جدا. لذلك احنا يعني نكتفي بإشارات فقط حتى ندخل يعني في شرح الحديث. هذا الصحابي رضي الله عنه توفي في السنة 33 من الهجرة ودفن بالباقية. توفي في السنة 33 من الهجرة ودفن بالباقي. إذن هذه يعني كلمات وإشارات يعني وجيزة في حق هذا الصحابي. عبد الله بن مسعود روى لنا هذا الحديث، وهذا الحديث إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أو نطفة 40 يوما ثم يكون علاقة. من ذلك الحديث، هذا الحديث هو أصل في باب القدر، هو أصل في باب القدر. وهذا الحديث كذلك يبين لنا مراحل الجنين ومراحل ولا قصة الإنسان، إن صح هذا التعبير، قصة الإنسان في بطن أمه ولا في رحم أمه. وهذا الحديث كذلك يبين لنا قضية مهمة، وهي قضية كان يتخوف منها السلف، قضية الخواتم، وهي أن الأعمال بالخواتم، وراح يجي شرح هذه الأمور. إذن عبد الله بن مسعود صدر هذا الحديث بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حدثنا رسول الله أو هذه الكلمة حدثنا هي من ألفاظ التحمل عند المحدثين. المحدثون الذين يشتغلون بالحديث ويروون الحديث يعني بالسند، يستعملوا تفتح كتب الحديث تجد كلمة حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العلماء اختاروا لفظ حدثنا أخذا من هذه الأحاديث، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قلنا هذا اللفظ هو صيغة من صيغ التحمل التي يستعملها علماء الحديث، واختاروا هذه الصيغة على كثير من الصيغ لأنها جاءت في الأحاديث. كذلك اختاروا صيغة أخرى وهي أخبارنا، معناه العلماء عندما يريدون أن يذكروا لنا حديثا يقولون أو يقول بعضهم حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان قال أخبرنا، لأنه في الأحاديث كذلك جاءت كلمة أخبرني وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. الصادق معنى صادق في قوله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما كاذبا، نبي صادق في قوله، هذا معلوم يعني بالضرورة. قال أخبرنا حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. المصدوق معناه المصدق فيما تكلم فيه ولا فيما جاء به من الوحي، هو صادق في نفسه ومصدق في الأمور التي أتى بها من الوحي، كيف لا؟ وقال ربي عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصدق هو موافقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق. كلمة الصدق واش معناتها كلمة الصدق؟ أنك تخبر خبر يكون يوافق الواقع. صلاة أمر، أنت تخبر هذاك الخبر ديالك يوافق للأمر اللي صار، أنت صادق. إذا خبرت بخبر يخالف الواقع، يخالف الأمر اللي حدث، فأنت كاذب. إذن هذه فقط فوائد نذكرها. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله الصادق المصدوق استعمل أدبا من الأدب، أدب يحتاج إليه المعلم إذا كان سيحدث الناس بأمر قد لا يوافق عليه. لماذا؟ الخبر أو الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود فيه قضايا وفيه أمور لا تثبت لا بالتجربة ولا بالحس، أمور غيبية محضة. راح يحدثنا عبد الله بن مسعود بأمور هي أمور تتعلق بالطب صح، لكن هذه الأمور ما تبتها تجربة ولا ثبتها حس، أمور غيبية محضة. وحاها الله لنبيه النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها، انقل عبد الله بن مسعود الحديث حدث به الى ان وصل الى المسلمين. لذلك عبد الله بن مسعود قدم كلامه بقوله وهو الصادق المصدوق. حتى الانسان ما تسولوش نفسه انه يرد حديث النبي بمجرد ان العقل قد لا يقبل، بالعكس هنا ما دام عبد الله بن مسعود قدم بهذا التقديم لابد من التسليم والإذعان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الناس قد لا يقبل عقله هذا الذي جاء في الحديث. لذلك عبد الله بن مسعود قال كلمة الصادق المصدوق، معناتها الشيء اللي راح نحدثكم مش عن أي واحد، راح نحدثكم عن رجل صادق مصدوق، معناه اقبلوا هذا الكلام ولا تردوا هذا الكلام، يعني قابلوا هذا الكلام بالتسليم والانقياد، قابلوا هذا الكلام بالتسليم والانقياد. ما هو هذا الكلام؟ يقول في مطلع هذا الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. بدأ الحديث، الحديث هذا قبل ما نوصله في الشرح تاعه قلنا في حقائق طبية، أمور تتعلق بالطب، أمور تتعلق بالطب. وهذا الحديث يبين الإعجاز. احنا كنا تكلمنا قبل يعني جمعتين قلنا أن الدين والقرآن فيه يعني قضايا وفيه تحدي من جهة يعني هذه الحقائق العلمية. قلنا لكن لا يعني يستلزم هذا أن كل قضية من قضايا العلم الحديث لابد أن تندرج تحت القرآن. قلنا هذا لا خطأ، من الخطأ أن الإنسان كل قضية ولا كل نظرية علمية إلا ويبحث لها عن يعني موضع في القرآن. وعلاش احنا بررنا هذا الكلام؟ قلنا لأن العلم يخضع لسنة تقدم. لو كان نقوله كل نظرية إلا ولها موضع في القرآن لأسأنا إلى القرآن من حيث أننا نظن أننا نحسن إليه صنعا. وضحنا هذا الكلام. الآن العلم الحديث إذا توصل مثال النظرية من النظريات، نقول مثال اكتشف دواء، الدواء هذا قبل ما يقطع ويتجزم باللي خلاص هذا هو يعني الكلام النهائي في هذا الدواء، هذا الدواء يجوز مراحل، يكتشفوا الدواء ويخرجوه للسوق، بعد ذلك يلقوا فيه سلبيات ويلقوا فيه نقائص يعودوا يدخلوه للسوق يعودوا يعدلوه. مثال يعالج القلب، يلقاوه يضر الضغط ولا يلقاوه يضر المخ ولا يلقاوه يضر الكلى يعودوا يدخلوه. لو كان الآن نجعلوا النظرية بمجرد أنها تخرج للوجود نجعلوها في القرآن، ماشي معناتها الآن أنا كما قلوا في القرآن نقص، معناتها كل الآن كل نظرية تعود تنقص وتضغط نقص وتضغط تولي الآية كذلك تنقص فيها وتضغط فيها. لا صح، القرآن كما قلنا القرآن ما هوش كتاب طب، ما هوش كتاب هندسة، ما هوش كتاب فيزياء، ما هوش كتاب جيولوجيا. نعم القرآن هذا كما قال ربي عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن هو كتاب هداية وكتاب تحدي وكتاب إعجاز. نعم والقرآن هذا يعني ليس فيه نقصان، لكن لا يمكن أن كل نظرية توصل إليها علم الحديث إلا وتدخلها في القرآن. قلنا لأن هذه النظريات تخضع لسنة التقدم، يعني النظرية تتطور حتى يوصل فيها الدرجة النهائية. لو كانت تثبتها في القرآن ابتداء معناها القرآن تسيء إليه صنعا. إذن هذا الحديث قلنا تضمن حقائق وتضمن كذلك أمور في الطب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونبدأ يعني الحديث، نبدأ شرح الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا الحديث يتكلم عن قصة الإنسان إن صح هذا التعبير، ويتكلم عن مراحل الإنسان في رحم أمه ولا في بطن أمه كما جاء في الحديث. قصة الإنسان، الإنسان يجوز على مراحل، يبدأ بمرحلة النطفة وهي الماء القليل، ثم مرحلة ثانية اللي هي مرحلة العلقة اللي هي الدم الغليظ المتجمد، ثم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المضغة وهو قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الماضغ، لذلك سماها ربي مضغة، تقعد تمضغها قطعة لحم صغيرة. إذن هذه مراحل، وهذه المراحل جاءت في القرآن: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس من آدم وآدم من تراب. هذا أصل الخلقة، احنا ما نش مخلوقين من تراب، لكن الأصل ديالنا اللي هو آدم ربي خلقه من تراب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. نطفة هي الماء، هي الماء، هي قطرة الماء، وسميت بالنطفة يعني لقلتها، نطفة يعني قطرة ماء. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة يعني هذاك الماء يتحول ويصير دما غليظا متجمدا، يصير دم غليظ متجمد. ثم من مضغة، هذاك الدم الغليظ المتجمد يصير قطعة لحم، كما يقولوا ديونا يتكبد، يصير قطعة لحم. ثم من مضغة، ربي قال المضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة معناه هذه القطعة تاع اللحم تتشكل ويجي فيها الراس، يجي فيها اليدين، يجي فيها الصدر، يجي فيها الودنين، تبدا تتشكل. هنا هذه كلمة مخلقة وغير مخلقة كي تسقط المرأة، المرأة كي يطيح لها الحمل أحيانا يطيح لها قطعة لحم مخلقة، وأحيانا يطيح لها قطعة لحم غير مخلقة. قطعة لحم مخلقة قطعة عادية فيها ولد، قطعة لحم مخلقة غير مخلقة، قطعة لحم مخلقة كي تفرد ديك القطعة تاع اللحم تبدأ يبانوا لك أشكال، يبانوا لك يعني شكل تاع يدين، شكل تاع رجلين، شكل تاع عنق، شكل تاع راس، المهم بعض الأشكال ولا كل الأشكال الله أعلم. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام. هنا في قول الله تعالى ونقر في الأرحام المرأة اللي تكمل مدة الحمل، هنا المقصود ونقر في الأرحام ما نشاء معناه مدة الحمل 9 شهور ولا 7 شهور ولا 6 شهور ولا 8 شهور الله أعلم، يعني على حسب إذن الله لهذا المولود أن يخرج إلى الحياة. كذلك كاين آية أخرى فيها يعني توضيح أكثر من هذا، يقول ربي تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين. أحسن آية ولا عبتنا أحسن آية، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا كذلك هذه الآية راح توضح أكثر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خلاص قصة آدم وما يشبه خلاص. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وشنو هو القرار المكين؟ وشنو هو القرار المكين؟ رحم المرأة. قرار المكين هاي لكن نطفة هو رحم. قرار مستقرة. شوفوا سبحان الله ربي يتكلم على كل شيء. ثم جعلناه في قرار المكين. الآن تبدأ قصة القرار المكين. تبدأ قصة النطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. اتطورت ولت علقة ولت للدم متجمد. فخلقنا العلقة مضغة. خلاص سبقت. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. الحمق قال لك هذه بعد الأربعين الثالثة. لأنه كما راح يجيك ابن مسعود عندك أربعين أربعين أربعين كلش 120 يوم. بعد الأربعين الثالثة فكسونا العظام لحما. الإنسان ما يخلطش عظم بيكسيه باللحم. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صح. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني نظام رباني. الآن الإنسان قدر يتعرف على هذا المراحل بدون وحي؟ مستحيل مستحيل. بلك يكون عنده معلومات يقدر. لكن هذا المراحل بهذا التفصيل ما تديهم إلا من الوحيين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا شوفوا ربي وش قال. اذكر مراحل الإنسان وبين الإنسان هذا المراحل اللي يجوز عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه موافق للوحي. مستحيل يخالف النبي القرآن. النبي كلامه موافق للوحي. كيف يعني يخالفه وقد هو وهو الذي جاءنا بالقرآن. قال إن أحدكم يجمع خلقه. يجمع خلقه معنى ماء المرأة وماء الرجل. يختلط ماء الرجل ماء المرأة فيبدأ قصة الإنسان ولا قصة المخلوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وهذا الإنسان لا شك هو يتكون قلنا من ماء. هذا الماء قال ربي كما قال ربي في القرآن فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. كل واحد فينا مخلوق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق؟ خلق من ماء دافق. ماء الرجل وماء المرأة. خلط ماء الرجل وماء المرأة بدات قضية الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج. شوفوا الآن لو كان واحد يعني ما يمنش بالله يقول بلك أنا نتكلم في الطب ونجيب يعني كلام أطباء لكن حنا نجيبه غير الوحي. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء تاع الرجل منين يخرج والماء تاع المرأة منين يخرج؟ الماء تاع الرجل يخرج من الصلب من عظام الظهر. والماء تاع المرأة يخرج من الترائب من عظام الصدر. هالك حقيقة حقيقة إلهية. هالك الآن الأطباء يكتشفوا يقولوا المني اللي هو ماء الرجل يخرج من العظام. هاي الحقيقة في القرآن. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الرجل وترائب المرأة. صلب الرجل اللي هو ظهر الرجل وعظام الظهر وترائب المرأة. قال لك موضع القلادة الصدر ولا عظام الصدر. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. كذلك ربي قال في آية أخرى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. يعني شوفوا الإنسان يتكبر على ربي عز وجل. وربي خلقه من ماء مهين ماء حقير. من ماء مهين ماء حقير. ومن بعد يعني قضية الذكورة والأنوثة بينها النبي. الآن كيفاش يكون هذا الماء يختلط؟ كيفاش يكون ذكر ولا أنثى؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر زوج. بل كي نسمع لبلهمش هالك الآن بالأحاديث. ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. هالك الآن حقيقة أخرى، كيفاش يجي الولد وكيفاش يجي الطفلة، وعلاش يجي الولد وعلاش يجي الطفلة. شركة أو رجل ما شركة في القضية، لأن المرأة ما تقدر تولد وحدها ورجل بلا ما يقدر، إذن شركة صح. يقول النبي ماء الرجل أبيض وهذا باين، وماء المرأة أصفر هذا كذلك واضح، هذا كذلك حتى يعني كما قلوا المشاهد والحس، هذه هي قضية ماء المرأة أصفر صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع يتخلط الماء على الرجل والماء على المرأة، فعلى ماء الرجل ماء المرأة، يجي الماء على الرجل هو الفوق والماء على المرأة هي التحت، هنا أذكر بإذن الله، هنا راح يجيك ولد ما راح يجيك طفلة. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى جابوا أنثى، آنثى بإذن الله. هاكم تشوفوا القرآن ما خلى والو، هاي قضايا الآن في الطب يبينها القرآن وفيها يعني إعجاز علمي، إعجاز علمي. وزيدوا للفائدة، هذا الماء تاع الرجل ربي سماه نطفة. وعلاش نطفة؟ نطفة لأنه أشبه بالقطرة، لأنه قليل، لأنه قليل. عندنا حديث صحيح مسلم يبين كذلك هذه القضية. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما من كل الماء يكون الولد. الرجل يقذف الماء، ما هوش كل الماء تاع الرجل راح يكون كله ولد، لازم ما يخص منه والو. ملايين النطف، ربما الله أعلم إلى نطفة ولا نطفتين ولا ثلاثة اللي راح يكونوا هما الولد ولا الطفلة، واحدة واحدة برك اللي باقي كاع يموتوا. هاو النبي هذا اللي يقول به الطب، هاو النبي قال ما من كل الماء يكون الولد، ما يكونش الولد لازم الماء تاع الرجل كاع حاجة ما تخص، لا لا، الماء تاع الرجل هو ملايين النطف، يموتوا هاد الملايين تبقى وحدة هي اللي تعيش ولا اثنين الله أعلم، ممكن وحدة هي اللي تعيش، هذيك الوحدة هي اللي تولي نطفة تولي علاقة تولي مضغة، وسبحان الله العظيم يعني قطرة ما تلقاه إنسان يعني طول عمره، يعني هذا الشيء يعني عجيب جدا، لكن إنسان يعني إذا عرف السبب بطل عجب، مدام هذا قضية يعني إلهية خلاص يعني زل عجب، هذا الأمر يعني أمر الله عز وجل، صنع الله عز وجل. نعم. إذن هذا الحديث قال إن أحدكم نعم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، معناها 40 يوم، 40 يوم يعني شهر وعشرية، 40 يوم شهر وعشرية، والرحم تاع المرأة فيه هذاك الماء مخلط ماء الرجل بماء المرأة ومستقي في الرحم، ما يتبدل ما يتغير ما يتحول. تجي 40 الثانية هذا كلمة ما يفسدش، لو كان في الدنيا ربما تخلي الماء يطول بزاف يفوح ويفسد، ما يفسدش بالعكس راح ينتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هذا كلمة راح يولي دم غليظ، يعني يولي شغل خاطر دم غليظ، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هذاك الدم راح يولي قطعة تاع الحد، ويعني حاجة منظمة، 40 يبقى كله ماء، 40 الثانية كله دم غليظ، 40 الثالثة كله قطعة لحم، 40 الثالثة كله قطعة لحم. إذن ما كاش يعني حتى حاجة، يعني بالعكس الأمور يعني راهي تمشي ولا ربي يقدرها عز وجل بهذه الطريقة. إذن هذه قضية الماء وقضية الجمع في رحم الأم. نعم. بعد ذلك قال ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر، أو ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. خلاص الآن المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، بعد ذلك ينفخ فيها الروح، معناه قبل نفخ الروح كان ميت ما كانش حي، قبل 120 يوم ما كانش حي، اللهم إلا يعني بعض الحالات، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه خرج الغالب لأنه قال لك بعض الحالات أحيانا الجنين يتحرك في بطن الأم قبل 4 شهور، وقال لك هذا مشاهد يعني بالتجربة وكذا. في ذلك العلماء قالوا هذا الحديث خرج باعتبار غالب، كما قلوا إحنا 95% هذه القضية، ربما تلقى حالة واثنين وثلاثة، هذا ماشي معناتها النبي كاذب ولا لا، هذه حالات النبي تكلم باعتبار الغالب. تلقى حالات لما يتحرك الجنين في بطنها في 3 شهور ولا ربما في 3 شهور ونص ولا كذا، هذا يعني حاجة عادية، يعني ينفخ فيها الروح قبل 4 شهور، هذا أمر عادي. إذن قلنا الجنين قبل 120 يوم لم ينفخ فيه الروح، بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. كل واحد فينا له حياتان وموتتان، كل واحد فينا له حياتان وموتتان، وقد جاء ذكر هذه الأمور في القرآن. قالوا ربنا، ربي يتكلم عن الذين كفروا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كيفاش الإنسان عنده حياتان وعنده موتتان؟ وش هذا الكلام؟ كل واحد فينا نعم عنده ميتتان وعنده حياتان، وهذا في القرآن وهي الآية قريناها. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأول قبل أن ينفخ الروح في العبد، هذا ميت، هذه المرحلة هي مرحلة العدم وهي مرحلة الموت، مقبل ما ينفخ فيه، مقبل ما ينفخ فيه الملك الروح بإذن الله حتى كي ينفخ فيه الروح، هذه المرحلة هي مرحلة موت. ومن هنا تفهم قول الله تعالى في سورة الملك الذي خلق، ما قالش ربي الحياة والموت، ربي قال الذي خلق الموت والحياة. وعلاش ربي يبدأ بالموت ومن بعد بالحياة؟ يا أخي الحياة إنسان يحيا باش يموت، وعلاش ربي قال يموت ومن بعد يحيا؟ الموت في هذه الآية أنه الإنسان ما هوش موجود، يسبق عدم، ويوافق الآية أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. إذا الإنسان من مرحلة أو قبل أن ينفخ فيها الروح ميت، هذه الموت الأول، الحياة الأولى من نفخ الروح إلى الآجل، الموت الثاني من الآجل إلى البعث، الحياة الثانية من البعث إلى الحياة الأبدية جنة أو نار. نعودها بعبارة أخرى، إنسان يعيش زوج، إنسان عنده زوج حياة وزوج موت. وشنو هي زوج حياة وزوج موت؟ يقول لك تعلم جابونا حاجة جديدة، زوج حياة وزوج موت. وشنو هي؟ إنسان قبل ما يزيد راهو ميت، الناس الآن اللي ماهوش موجودين معنا راهم موتى خلاص، زادوا حيوا، عاش 70 80 حي، الحق 80 مات، البعث والنشور الحساب والعقاب حياة خلاص للأبد. وش قال ربي في القرآن؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هاي لك في القرآن، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وما كاش بعد هذه الحياة، ما كاش موت خلاص، إما جنة للأبد إما نار للأبد. ثم إليه ترجعون، يحييكم يعني للبعث والنشور، وترجعون إلى الله، الحساب العقاب الأمور اللي تعلق بهذا. إذا كل واحد له حياتان وله موتان. إذا وش قال هو في الحديث؟ فيعني ينفخ فيه أو نعم ينفخ فيه الروح، ثم ولا ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نتذكر واحد مسألة فقهية اللي هي تهم بزاف الناس، المسألة الأولى تتعلق بالمرأة، والمسألة الثانية تتعلق بما في بطن المرأة، صح؟ الآن عندنا 120 يوم، إذا سقط الجنين، إذا سقط الجنين بعد ما نفخ فيها الروح، معناتها بعد 120 يوم سقط، طاح المرأة ما كملتش الحمد ديالها، طاح، طاحت كما يقولوا، طاح. هذه المرأة تجري عليها كل أحكام النفساء، معناتها هذه المرأة نفسها ودم دم نفاس، وإلا كانت يعني وتصدق عليها العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كانت آمة تولي أم ولد خلاص ولا تصلي ولا تصوم وكذا كذا الأمور. بعد 120 يوم اللي يزيد بعد 120 يوم هذاك اللي يزيد بعد 120 يوم ولا اللي يطيح ولا هذا يغسل يكفن يصلى عليه ويدفن 120 يوم خلاص نفخ فيها الروح إما خرج ميت ولا زاد ومات. المرأة تجي عليها كل الأحكام العادية كل ولدت نفسها أحكام النفس. اللي زاد هذاك اللي زاد يغسل ويكفن ويصلى عليه ماشي الوجوب استحباب ويدعى لوالديه ولا بأس أن تغسله أمه ما حتى مشكلة عادي جدا أنه يمه هي اللي تغسله فيها ولد تغسله يمه ولا تغسلها يمها عادي يتكفن إلا حبوا يدفنه بالأصلات يجوز إلا حبوا يصليوا عليه يجوز ويدعى لوالديه بالمغفرة خلاص هذه بعد 120 قبل 120 قبل 120 يوم نبدأ بالأم. الأم اختلفوا فيها العلماء نفسه ولا ماشي نفسه كاين علماء قالوا ما راهيش نفس قبل 120 يوم قالوا كاين علماء قالوا هذه المرأة ماهيش بالنفس ما عندها حتى علاقة خلاص الدم دم استحاضة تصلي وعادي وخلاص نبدأ بالأمة. كاين علماء قالوا لا نحسبوا 81 يوم أكثر من 81 يوم نفسة قل من 81 يوم غير نفسة لكن كاين قول هو إن شاء الله أقوى الأقوال وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقالوا هو أقوى الأقوال ولا بعضهم جعلوا أقوى الأقوال قال لك العبرة بالتخلق من غيره ما نحسبوا لا 81 ولا كذا قال لك نشوفوا هذاك اللي طرحاته بغض النظر شحال عليه من اليوم نشوفوا إلا تخلق ولا ما تخلقش إلا تخلق وبانوا اليدين وبانوا الراس ولا بانوا بعض الأشياء هنا يما نفس تجري عليها كل أحكام النفس كل اللي ولدت ولد عادي ومات لها إذا كان قطعة لحم ما تخلقت والو قال لك هي ما راهيش نفس خلاص إلا سلها الدم ما راهوش دم حيض دم استحاضة دم يعني عادي تتوضى كل صلاة تصلي تصوم يأتيها زوجها خلاص الآن بقات القضية هذاك اللي ولدته نغسلوه ولا ما نغسلش وهذه تصعب بزاف الآن زاد عندنا ولد أقل من 120 يوم معناتها أقل من 4 شهور بغض النظر الآن تخلق ولا ما تخلقش الآن نولوا للعادة نولوا للعدة هنا زاد عندنا ولد ولا طفل أقل من 120 يوم هذا ما يتسمش ميت لأنه ما زمت كملش إذن هذا ما يتغسل ما يتكفن وما يتصلى هذا ما نغسلوه ما نكفنوه أصلي عليه لازم يتدفن لأنه كما يتدفن شحات ما يريح ولا يتدفن هكذا يعني مش عدل أقل شيء يعني كما يقوله هو كما يقوله بعض العلماء هو مشروع إنسان أقل شيء يعني صح هو مشي عبد لكن مشروع إنسان ثم يعني احتبد حكاية الإنسان إذن هنا قال لك ما تصليه وعلاش قال لك لأنه ماشي إنسان ما هوش عبد قطعة لكن الوالدة تاعه أمرها مختلف إذا كان متخلق وغير متخلق هنا يختلف الأمر إذن هذه الأمر إذن وش قال قال إن أحدكم قال ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يوصل إليه الملك ينفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه أجله عمله شقي أو سعيد اختلف العلماء في واحد المسألة وهي يعني من هو الأول النفخ في الروح ولا كتابة الكلمات الأربعة إذا شفنا في هذا الحديث ما كانش جواب لأنه جت كلمة الواو قال ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر كلمة الواو في اللغة العربية ما تفيدش الترتيب ماشي كما تقول ثم تقول جاء زيد وعمر قاد زيد هو الأول قاد عمر هو الأول قاد دخلوا كيف كيف بصح كي تقول جاء زيد ثم عمر ولا فعمر، هنا كاين تلطيط. تقول جاء زيد ثم عمر معناتها زيد هو دخل الاول مورا كاين التلطيط. فهذا الحديث ما كاش كلمه ثم، لذلك العلماء قالوا في هذا الحديث ما تقدرش تعرف الا كاين تلطيط ولا ما كاش تلطيط. لكن قال لك عندنا احاديث اخرى تبين ان الكتابه تسبق النفخ في الصور. الكتابة الجهة الأولى صفى الله النفخ في الروح، الكتابة هي الأولى ثم النفخ في الروح. قلنا هذه كلها أمور غيبية، كلها أمور غيبية. يؤمر قلنا بأربع كلمات، يؤمر الملك الملك بكتابة أربع كلمات. يكتب الرزق تاع هذا العبد، شحال راح ياكل في هذه الدنيا وشحال راح يشرب في هذه الدنيا، الرزق كامل. لذلك ما كان حتى واحد يموت ويخلي شويه من رزقه، ما كاش انسان ما يموت حتى يستكمل رزقه، حتى ياكل يعني الجرام الاخراني اللي بقالو ومن بعد يموت. لو كان يبقالو جرام مازال ما كلاش والله ما يموت، ولو كان يبقالو يعني شربت ماء مازال ما شربهاش، وربي قدر عليه وكتب عليه باللي يشربها والله ما يموت حتى يشربها، ولو كان يعني يشربها في اي مكان ثاني. المهم انسان لن يلاقي الله عز وجل ولن يموت حتى يستكمل رزقه خلاص، ياكل كاع واش كتب له ربي ويشرب كاع واش كتب له ربي. هذه القضيه راح تشجع او راح تشجعنا هذه القضيه باش ما نتقاتلوش على الدنيا. ما تدي غير واش الا ما كتب، ما تدي غير واش كتب لك ربي عز وجل. تاكل واش كتب لك ربي وتشرب واش كتب لك ربي، رزقك واحد ما يدير. كتب لك ربي تدي كذا تدي كذا، كتب لك ربي انك ما تديش ما تديش. لذلك يكتب لك الملك الرزق ديالك، شحال راح تسترزق في هذه الدنيا، شحال راح تاكل، كلش، شحال راح تشرب، وشحال يعني كلش تلبس وكذا، المهم اموت على الرزق. ويكتب لك هذا الملك الاجل ديالك، شحال راك تعيش، تعيش 50 ولا تعيش 10 ولا تعيش عام ولا تعيش نهار ولا تعيش 100 ولا تعيش 120، الله اعلم. كل واحد فينا حكايته يعني غيبيه. ويكتب لك العمل، واش راك تخدم في الدنيا مليح ماشي مليح، واش راك حدي كاع في الدنيا. ويكتب لك انت الى شقي ولا سعيد، يكتب لك الى شقي ولا سعيد. اذا هاد الامور خلاص، هاد الامور كل واحد فينا خلاص فاتت، سبق بها الكتاب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذه الأمور اتكتبت على كل واحد فينا، اللي فات واللي راهو واللي راهو جاي، ماشي غير احنا، اللي فات وحنا واش راهو جاي حتى نخلص الدنيا، من لدن آدم إلى آخر واحد من الأول للآخر. هذو كلهم ربي سبحانه كتبهم وقدرهم قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما عندها ربي قدرهم، قدرهم ولا ربي كتبهم، أم بعد جات خمسين ألف سنة باش ربي خلق السماوات والأرض. خمسين ألف سنة باش ربي خلق السماوات والأرض. ولازم نفرقوا في هذا الحديث بين كتب وعلم، حتى ما توقعش يعني ما يوقعش لبس، بين كتب وعلم. ماشي معناها ربي علم بأفعال العباد قبل ما يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، لا لا، ربي علم هذه قضية يعني كما يقول العلماء قديم قدم الذات، باش يعني ما نجيبوش عبارات كثر من هذه، قديم قدم الذات، كاين الله كاين العلم خلاص، هذه نفرغ منه. ما هوش ربي كان ما يعلمش ومن بعد خمسين ألف سنة علم، لا، الكتابة خمسين ألف سنة لكن العلم هذا سابق. العلم خلاص، العلم يعني ما هوش محدد. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لذلك هذه القضايا قلنا هي قضايا محسومة. الملك ربي أمره هو يكتب، وحنا ذكرنا في القدر وحنزيد نذكره إن شاء الله راهو جاي كذلك في شرح لمة الاعتقاد، كتاب القضاء والقدر، معناتها حنا نبقاو نعاودو معليش للفائدة ما كاش مشكل. احنا ذكرنا قلنا الكتابة كتابتان، ربي يأمر الملك باش يكتب أشياء، الملك ما يعلمش، ربي يقول اكتب فلان بن فلان يأكل كذا ولا يرزقه كذا، يكتب الصحيفة اللي عند الملكة، لأنه كاين عندنا لوح محفوظ هذا عند الله، وعندنا صحائف الملائكة. صحيفة الملك، ربي يقول للملك اكتب رزقه كذا، ماشي الملك اللي الملك ما يعلمش الغيب، غير ربي اللي يعلم الغيب. ربي يقول للملك اكتب يكتب، اكتب رزقه يكتب، اكتب يعيش 70 سنة يكتب 70 سنة، اكتب كيفاش يموت يكتب كيفاش يموت، اكتب شقي ولا سعيد الملك يكتب شقي ولا سعيد. خلاص خلاص هيا خلاص، ينفخ الروح يزيد الإنسان يبدأ يعيش ويكتب. لكن الآن هذا كتابة الملك، الفرق بينها وبين ما عند الله في اللوح المحفوظ، كي اللوح محفوظ، الفرق بين كتابة الملك واللوح المحفوظ أن اللوح المحفوظ لا يقبل الزيادة ولا يقبل التغيير ولا يقبل النقصان، ولوح الملائكة ولا صحيفة الملائكة تقبل الزيادة تقبل النقصان تقبل المحو، وهي المقصود بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب وعنده أم الكتاب. إذن قاد العبد ذي الحسنات ولا قاد الملك يكتب العبد يعيش كذا وكذا، يعيش 60 سنة، العبد يفعل الأسباب اللي بها ربي يطول عمر العبد، يصل الأرحام ويعني يدير الخيرات وكذا ويصدق وكذا، ربي يطول عمر العبد. ربي يقول للملك امحي 60 و70 مثال، من سره أن يبسط له في أثره ولا أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه. صلة الأرحام من الأمور اللي تزيد في العمر، صلة الأرحام من الأمور اللي تزيد في العمر. إنسان هذا يصل الأرحام ويزور بزاف، يزور خاله ويزور عمه ويزور جده ويزور كذا كذا كذا. الآن ربي يخبر الملك ولا يقول للملك الآن من 60 طلع على 70 الآن، هذا يعني فيها عيب؟ ما فيش عيب، الملك راه يتبع واش يقول له ربي، ولا هذاك ولا هذاك ولا هذاك العبد كتبوا الملك مثال شقي، العبد هذاك خضب اسباب النجاة وتبع طريق الخير، وكما راه جاي الحديث فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل اهل الجنه يعمل عمل بالنار، يسبق عليه الكتاب يسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل اهل النار يعمل بعمل اهل الجنه، يدخلها يدخلها. هم جايين، الملك ما يعلمش بهذه الخبايا، هذا يبين لك عجز الملك على بالوش. لكن عند ربي في اللوح المحفوظ كما قلنا اكثر من مره، عند ربي في اللوح المحفوظ كاين القضايا محسومه من اخرها، ربي سبق في علمه وربي كتب في اللوح المحفوظ باللي فلان راح يقول للملك كتبوا 60 سنة، ومن بعد فلان راح يصل الأرحام، ومن بعد راح يقول ربي للملك أعطي له 70 سنة. إذا ربي في اللوح المحفوظ كاتب مباشرة إن صح التعبير 70 سنة، ماشي ربي كاتب 60 ومن بعد يمحي ويكتب 70، لا ربي كاتب 70. قضية 60 و70 هذه أمور تتعلق بالملك، قد يقول أن قائل وعلاش ربي ما قالش ابتداء للملك اكتب 70، هذه المهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وحده. ثانيا هذا يبين لك عجز الملائكة، هذه ما يعلموش الغيب والناس عبدتهم من دون الله، لو كان جاو يعلموا الغيب الناس يعني ما نعرفوش وش دير، هذا ما يعلموش الغيب وكاين الناس عبدت الملائكة، لو كان جات الملائكة تعلم الغيب يعني كارثة. ذلك هذا يبين لك عجز الملك، الملك ما يعلمش، قال له ربي اكتب اكتب، قال نحي نحي، قال زيد زيد وما يعترضش، ما يقولش يا ربي وعلاش قلت اكتب 60 وما قلت اكتب 70، لا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا ما كاش تناقض، حتى يروي يعني يروى عن عمر بن الخطاب انه كان يقول اللهم ان كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. هنا وش المقصود ان صح هذا القول عن عمر؟ وش المقصود إن كنت كتبتني يعني من الأشقياء ولا شقيا فاكتبني سعيدا؟ يا ربي إن كنت يعني كتبتني عند الملك فاكتبني يعني سعيدا، قل الملك يعني غير. لذلك الدعاء الدعاء الدعاء يرد القدر. إنسان ما يقولش خلاص يبدأ يعصي ولا يعيش 10 سنين ولا 20 سنة في المعصية، يقول خلاص أدعي الله أو أدعو الله عز وجل يرفع لك ربي هذا الأمر ويخرجك من الظلمات المعصية إلى نور الطاعة وتكون إن شاء الله من السعادة. ما تقولش خلاص، الدعاء يرد القدر. وش من القدر يرد الدعاء؟ يرد القدر والمكتوب عند الملك، لا يرد القدر والمكتوب في عند الله في اللوح المحفوظ. إذن هذه الأمور مهمة جدا حتى ما يقعش يعني لبس في هذا يعني القضايا. إذن نتوقف إن شاء الله، ما زال حديث ما كملناش، ما زال فيه بعض المسائل الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.